بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم أخواني مرة أخرى في هذا المجلس في هذا الشهر الكريم، والكلام متواصل معكم بحمد الله عز وجل في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع دروس وعبر من سيرة خير البشر صلوات ربي وسلامه عليه. تكلمنا بالأمس عن جملة من الأحداث التي مرت بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وختمنا الكلام بذكر الحادثة العجيبة العظيمة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قصة الإسراء والمعراج. وتداركنا الوقت ولم نستطع أن نكمل الفوائد المهمة والعظيمة التي نستقيها والدروس المستفادة من هذه الرحلة العظيمة. فقبل أن نكمل حوادث السيرة سنقف مع درسين اثنين من الدروس المستفادة من قصة الإسراء والمعراج. الدرس الأول أهمية الصلاة. الصلاة عمود الدين كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في السنن من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، بيّن أن الصلاة عمود الإسلام، وليس هناك بنيان في الدنيا من الممكن أن يقوم من غير أعمدة. إذا أزيلت الأعمدة سقط السقف وانهار البنيان. فكذلك دينك وإسلامك أيها المسلم عموده الذي يرفع بنيانه وسقفه الصلاة. والصلاة من اسمها صلة بين الإنسان وبين ربه تبارك وتعالى. لو تأملنا فقط في هذا الموقف في الإسراء والمعراج كيف أن الله تبارك وتعالى قد افترض الصلوات الخمس على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان العلي الرفيع جدا الذي لا نعلم أن مخلوقا قد بلغه سوى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مما يشير ويدل على مكانة وقدر الصلاة عند الله تبارك وتعالى، إذ أن جميع شرائع الإسلام ابتداء بالتوحيد وانتهاء بإماطة الأذى عن الطريق ومرورا بجميع شرائع الإسلام جميعها فرضها الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، إلا الصلاة فوق السماء السابعة. كذلك جميع شرائع الإسلام فرضها الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام الروح الأمين، إلا الصلاة فرضها الله عز وجل مباشرة عندما كلم نبيه صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. إذن هذا حقيقة دلالة واضحة وإشارة بينة على عظم قدر الصلاة في شريعة الإسلام. والأمر كما قال الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وليس هناك من العبادات العملية كالصيام والحج والزكاة وبر الوالدين وغيرها من العبادات العملية ليس الاعتقادية، وقع الخلاف فيها بين السلف في كفر تاركها إلا الصلاة. أعني خلاف قوي معتبر، وإلا وقع الخلاف في من ترك الصيام، من ترك الزكاة، من ترك الحج. رواية عن الإمام أحمد أنه من ترك ركن من مباني الإسلام العظام كفر، ولكنها رواية أو قول يعني ضعيف، ليس الخلاف فيه قوي كالخلاف في الصلاة، أن من تركها وإن لم يكن جاحدا، إذا تركها جاحدا كفر بإجماع المسلمين. الذي يقول ما في اسم صلاة هذا كفر بإجماع المسلمين، بل من لم يكفره هو كافر والعياذ بالله. إنما الكلام في من تركها تكاسلا، هو مؤمن بها يقر بها ولكن ما يصلي، هذا وقع خلاف بين أهل العلم. بل إن منهم، وهذا قول قوي وله حظ من النظر، يرى أن من أخر الصلاة صلاة واحدة، من أخر صلاة واحدة عالما عامدا ذاكرا مختارا حتى خرج وقتها قد كفر. إلى هذه الدرجة، يعني أخر صلاة العصر لمن يؤذي المغرب، ليش ما تصلي؟ طالع المباراة، طالع المسلسل، ما عنده شيء يرده، مناسي أو نايم أو أي أو مكره أو بيجمعها إذا كانت تجمع، ما له عذر. حتى يخرج وقتها يرى جمع من أهل العلم كابن حزم رحمه الله ومن وافقه أنه يكفر، لأنه ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم يعني المشركين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والصواب في ذلك والعلم عند الله عز وجل أنه ما يكفر، على خطر عظيم لا شك. وهذا ابن تيمية يقول: لو صلاها 1000 مرة فإنها لا تقبل، لأنها ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة في هذه المواقيت المحددة، كما أنه لا يجوز أن تصلي قبل الأذان للصلاة هذه العصر أو الظهر أو أي صلاة، كذلك لا يجوز لك أن تصلي بعد الأذان بعد خروج الوقت. ومر معنا قول جبريل عليه السلام في صبيحة يوم الإسراء عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به جميع الصلوات 5، لأن قبل ذلك قلنا إيش كانت؟ صلاتان فقط. فجميع الصلوات صلىها في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى جميع الصلوات في آخر الوقت، فقال له: الوقت ما بين هذين. مو فوضى نفس ما يعتقد بعض الناس، فوضى كل شيء على كيفه. لا، مو على كيفك ولا على كيفي، كلنا عبيد لله عز وجل، كلنا عبيد لله تبارك وتعالى، والعبد لا يسعه إلا أن يلتزم بأوامر سيده، وإلا سيكون عبدا آبقا، عبدا عاصيا، عبدا مذنبا يستحق العقوبة من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقول لك في هذا الوقت تصلي، تصلي لا يجوز لك أن تؤخرها، ولا سيما صلاة الفجر. انظر لواقع المسلمين الآن، إلا من رحم الله تبارك وتعالى، كثير منهم يتعمد أن يصلي الفجر بعد شروق الشمس، يضبط الوقت على المنبه على الدوام، وهذه صلاته. شوف الحين بقت قنبلة، أنا قنبلة، هذه صلاته غير مقبولة. أعيد: الذي يصلي أي صلاة خارج وقتها كصلاة الفجر، الشروق مثلا 5 إلا ربع، يضبط الوقت على 7 للدوام، الجواب: صلاتك غير مقبولة. بتقول: على كيفك أبو محمد. أقول: معاذ الله، معاذ الله أن يقول الإنسان شيئا ليس في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بيننا وبينك يا من تخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في الكتاب والسنة فعلى الرأس والعين. وإذا قلت لك كلمة ليس عليها دليل، من حقك أن تقول: ما هو دليلك؟ بل هذا الذي يجب عليك أن تقول: ما هو دليلك؟ كلامي أنا مو معصوم، أخطئ أكثر من أن أصيب. فإذا قلت لك كلمة في شرع الله عز وجل ليس لي فيها دليل، فاضرب كلامي بعرض الحائط ولا كرامة. ما هو الدليل؟ الدليل قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مردود، كل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، رد رد. وهذا الحديث يمثل ثلث الإسلام، مدار الأحاديث وقواعد وأصول هذا الدين العظيم تدور على حديثين أو 3، منها هذا الحديث الذي هو يحفظ جناب الإسلام ويضبط أمور الناس لئلا يقول من شاء ما شاء. لولا هذا الحديث لكان الدين سبهللا، كل من شاء يقول ما شاء، كل واحد يحط صلاة اللي يبيها. يقول لا يا حبيبي مفوضة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود. وهل الصلاة أن يصلي صلاة الفجر مثلا بعد شروق الشمس هل هذا عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليس عليه عمل النبي؟ ليس عليه عمل النبي، إذن هو رد، إذن هو رد. ومثال أضربه مثالين دائما في هذه القضية، مثال عقلي أضربه دائما وأبدا بتوفيق الله عز وجل. لو أتانا شخص، أنا الحين قاعد أتكلم عن مسألة وجوب وحتمية وفرضية أداء الصلاة في وقتها، جانا شخص وقال يا جماعة الخير أنا في رمضان، رمضان السنة في شهر 8 حر، الله عز وجل جعل الصيام الواجب على المسلم في أي شهر؟ في رمضان. قال في رمضان ما أقدر، شهر 8 السنة وحر، إيش رأيكم بصوم أنا محرم، محرم القادم بصومه بدل رمضان، محرم بيكون شهر 11 أو شهر 12 برد. قال ما يصير، قال يا جماعة الخير بدال محرم بصوم محرم وسفر عشانكم، بدال شهر بصوم شهرين، ما رأيكم يجوز؟ هذه بعد ما يبيها مفتي، خاصة السالفة. تمام، مثال آخر، سأرجع لهذا المثال. مثال آخر، شخص قال أريد أن أحج بيت الله الحرام لكنني لا أريد أن أذهب الحج، يعني في موسم الحج زحمة الناس، الناس يوقفون بعرفة يوم 9، أنا بروح يوم 10 وبروحي فاضي بعرفات، الناس سيذهبون لرمي الجمار في 11 و12 و13، لا أنا بروح في 14 و15 و16 وبروحي بالجمرات وأخذ راحتي والدين يسر، ما رأيكم يصح حجه؟ لا يصح حجه. لماذا؟ لماذا؟ تقول لأن الله عز وجل جعل الصيام الواجب في المثال الأول في رمضان، إذن لابد أن نصوم في رمضان، حر برد شتاء صيف مش شغلنا، لابد أن نلتزم في رمضان. لا يجزئك وإن صمت الدهر كله عن رمضان بهذه الطريقة، يعني لو أفطر متعمدا. كذلك الحج، الله عز وجل الوقوف بعرفات في هذا اليوم يبدأ من زوال الشمس في يوم عرفة يوم 9 من ذي الحجة على قول جماهير أهل العلم، وينتهي بطلوع فجر يوم النحر. لو أتى المسلم ودخل عرفات بعد أذان الفجر بدقيقة نقول له عظم الله أجرك فاتك الحج. قال أنا بحرامي الحين جماعة، قالنا فاتك الحج، والله مديننا ليس الأمر لنا، أمر الله سبحانه وتعالى، فاتك الحج شو أسوي؟ الله يعوضك خير، انزل الحرم طوف وتحلل بعمرة وفك حرامك وانتهى عليك الحج ومن قابل. ولذلك تقرأ في جميع كتب الفقه في بعد كتاب الحج يكتبون باب الفوات والإحصار، الفوات فات الحج، إذا أتى ولم يدرك عرفات فات الحج خلاص انتهى انتهى، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. إذن من هذين المثالين استقى العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة ذهبية، ولا أظن أن أحدكم سيخالف فيها، لأن اللي خالف بقول له خلاص ارجع حق مثال رمضان ومثال الحج. قال كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها لغير عذر لا تقبل. كل عبادة مؤقتة لها وقت زماني وقت مكاني، ما يصير تروح تحج بالنجف ولا تحج بالحسين في القاهرة، يصير؟ كنكم شاكين، ما يصير. فلماذا؟ لأن الله عز وجل جعل هذه العبادة في وقت معين في زمان معين، إذن كل عبادة مؤقتة بزمان أو بمكان إذا أخرجها المسلم خارج وقتها سواء الزمان أو المكان لا تقبل. لنطبق هذه القاعدة على الصلاة. إذا قلت لي الذي يصلي خارج الوقت متعمدا عالما ذاكرا مختارا، ومن أشهر أمثلة صلاة الفجر، يضبط المنبه على الساعة 7 حق الدوام، إذا قلت لي إن صلاته تقبل أقول لك اللي حج اللي يصوم في محرم ما يصوم رمضان يقبل، واللي حج واللي يوقف في رمضان في اليوم العاشر بدل التاسع يقبل. إذا قبلت هذه يلزمك أن تقبل الأخرى، إذ أن الباب واحد، هذا توقيت وهذا توقيت. لذلك أيها الإخوة والأخوات، وصي لنفس المذنبة المقصرة وإخواني في الله أن نتقي الله. إذا ضيعنا صلاتنا ما الذي بقي؟ أول ما يحاسب عليه المرء في ذلك اليوم العظيم الصلاة. الصلاة يعني مثل يقول العوام فتح الباب خسارة، إذا صلحت صلح سائر عمله، فسدت والعياذ بالله فسد سائر عمله. فلذلك الصلاة الصلاة كما أوصى بها صلى الله عليه وسلم، جاهد نفسك جاهد نفسك، الأمر ليس بالهين، ولذلك رتب عليه الأجر العظيم، جاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جعلك الله من المحسنين إذا جاهدت نفسك، والمحسنون هم أهل الله وخاصته، أعلى مراتب الدين الإحسان. لذلك يؤكد صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة، ولا بد أن تلتزم بوقتها وأن تلزم أهل بيتك بالحسنة. يعني ما نقول طق وعقل أو تطردها، لا بالحسنة. ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان، بالحسنة بالنصيحة تقرأ عليه، وهذا مجرب. المرأة قد تكون من أكثر النساء تقصيرا لو سمعت حديثا، وقد جربت هذا بنفسي سواء مع يعني من قريباتي أو يعني في الدروس العامة، تجد فيها من التقصير والتبرج وإلى سبحان الله، تأتيها بتسمع من هذه الآيات والأحاديث والكلام دون عنف، تشعر بشفقة وحرص ونصيحة، ما يعني تفاجئك بأنها تفيض عيناها بالدمع من خشية الله تبارك وتعالى. فالناس فيهم خير، وكل مؤمن فيه بذرة طيبة، لكن نحتاج التواصي، وأن نبدأ بأنفسنا، وأن نعمر بيوت الله تبارك وتعالى كما وصف الله عز وجل عباده المؤمنين: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فنسأل الله جعلنا وكم من المصلين الذاكرين. إذن هذا حقيقة هذا الدرس الأول والفائدة الأولى من رحلة الإسراء والمعراج، الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة أحبتي. الدرس الثاني، وهذا ربما ما ذكرت يعني في ثنايا القصة، جاء في مسند الإمام أحمد، قد ذكرنا في لقاء الأمس أن جل الأحداث التي سردتها عليكم إخواني وأخواتي للإسراء والمعراج جلها في الصحيحين إن لم يكن كلها. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم رأى في الإسراء والمعراج من جملة ما رأى من آيات ربه، رأى منظرا فظيعا، منظرا مؤلما، منظرا مفزعا. ماذا رأى؟ رأى عليه الصلاة والسلام أتى على أناس معهم أظفار من نحاس، أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، هكذا جالسين يخمشون وجوههم وصدورهم. ما ذنب هؤلاء؟ يمكن يكونون الكفار، يمكن يكونون من عقى والديه، يمكن يكون من ترك الصلاة، أو من زنى، أو من يرابي. الأمر أهون من ذلك أيها الإخوة، هو هين ولكنه عند الله ليس بهين. أتدرون ما ذنب هؤلاء الذين يخمشون وجوههم بأظفارهم من نحاس وصدورهم؟ هم الذين يغتابون الناس، الذين يغتابون الناس. والغيبة الآن في كثير من مجالسنا ولا حول ولا قوة إلا بالله أسهل على بعض الناس من شرب الماء. يمكن الماء أصعب في شربه عندهم من الغيبة، سهل جدا، سهل جدا أن يتكلم في أعراض الناس، فلان طويل، فلان قصير، فلان متين، فلان ضعيف، فلان فيه، فلان تركته، فلان. أما في مجالس النساء فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحلى مجالس بعض النساء البعض، ما نعمم، نقول البعض، لا تحلو مجالس بعض النساء إلا بالفاكهة. ما هي الفاكهة؟ من الفرضة؟ لا، لحوم البشر. فلانة طويلة، فلانة قصيرة، فلانة متينة، فلانة ذميمة، فلانة جيكرة، فلانة طلقها، فلانة تزوجها. وش عليك من الناس؟ وش عليك من الناس؟ وأنت أيها المسلم اعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أمر لا يعنيك لا في دينك ولا دنياك اسكت، فإن السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. لذلك ليكن هذا هو ضابطك، أمر لا يعنيك لا في دينك ولا في دنياك اسكت، لأن الكلمة قبل أن تتلفظ بها وأن تقولها أنت تملكها، فإذا خرجت هي ملكتك. وكم من المصائب، وكم من الطوام، أسر هدمت، علاقات قطعت، حروب قامت، زوجات ضيعت، أبناء شردوا بسبب كلمة، كلمة. كما بيّن صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله تبارك وتعالى يرفعه الله بها درجات في جنات النعيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد تهوي به كلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها بالا من سخط الله، تهوي به في النار 70 خريفا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل في ذلك الحديث العظيم الذي ذكر له شرائع الإسلام، وكأن شرائع الإسلام قد كثرت على معاذ، يعني معاذ أراد يعني شيئا محددا ملخصا جوابا على سؤالي في بداية الحديث، فقال له صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر له الصيام والصلاة والصدقة وقيام الليل وغير ذلك، قال: ألا أدلك بملاك، ألا أخبرك بملاك ذلك كله، ما يحفظ لك صيامك وصدقتك وحجك وقيامك وسائر أعمالك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. فقال معاذ مستغربا: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهذا دعاء، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان، آه لهذا اللسان، أخطر جارحة اللسان. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه، اللحيان يعني لسانه، وما بين فخذيه يعني فرجه، أضمن له الجنة. أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. إذا ضمنت هاتين الجارحتين بإذن الله تكون قد قطعت شوطا كبيرا للفوز بجنات النعيم. اضمن لسانك وفرجك. واللسان أسهل خطو يعني في في في في الوقوع في المحرم أسهل من الفرج، سهل أن يقع اللسان فيه. ومن أعظم آفات اللسان الغيبة، الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. فلنحفظ ألسنتنا أيها الإخوة، نتذكر في تذكرنا للسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، نتذكر هذا الموقف الذي رآه وهذا المنظر الذي رآه صلى الله عليه وسلم: قوم أظفارهم من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، الذين يغتابون عباد الله تبارك وتعالى. إذن هذا هاتان فائدتان أحببت أن أذكرها لكم أحبتي من قصة الإسراء والمعراج، نكمل في هذه الدقائق المتبقية من هذا اللقاء الأحداث التي مر بها صلى الله عليه وسلم في سيرته. جاء موسم الحج، وكان صلى الله عليه وسلم يحرص أن يتعرض للقبائل في أسواقهم وفي أماكنهم في منازلهم، يذهب إليهم ويعرض دعوته عليهم، ألا أن يجد قبيلة، أن يجد قوما تقبل هذه الدعوة فتكون بذرة ولينطلق منها دين الله تبارك وتعالى. كانت العرب كما تعلمون في أشهر الحج لهم أسواق ثلاثة مشهورة: سوق عكاظ، وسوق مجنة، وسوق ذي المجاز. سوق عكاظ الذي كان في قرية بين وادي نخلة الذي مر معنا في اللقاء الماضي وبين الطائف، هم يقتربون الآن الحجيج، فاعتادوا أن يقيموا في هذا المكان بين وادي نخلة والطائف سوق عكاظ. وهذا السوق يبدأ من بداية شهر ذي القعدة إلى 20 من ذي القعدة، ثم بعد ذلك يغلقون هذا السوق، سوق عكاظ، ثم ينطلقون للسوق الآخر وقد اقتربت أيام الحج، وهو سوق مجنة. وهذا السوق يقع قريب من وادي الظهران، وهو ممر يؤدي إلى مكة تشرفها الله، ويكون أقرب طبعا من سوق عكاظ. وهذه وسوق مجنة أيامه من 20 من ذي القعدة إلى نهاية شهر ذي القعدة، ثم إذا انتهى شهر ذو القعدة أيضا أغلقت العرب هذا السوق، سوق مجنة، وانتقلوا إلى السوق الثالثة في أيام الحج، وهو سوق ذي المجاز، يكون يقيمونه خلف جبل عرفات، ما يسمى بجبل الرحمة، خلف جبل عرفات يقيمون سوق ذي المجاز، ويبدأ من ذي الحجة إلى 8 من شهر ذي الحجة، يعني يوم التروية، عندها يغلقون سوق ذي المجاز ويستعدون لأداء مناسك الحج. ففي هذه الفترة تنشط الحركة الاقتصادية في هذه الأسواق الثلاثة، فكان صلى الله عليه وسلم يستغل هذه الأيام ويذهب للقبائل العربية ويعرض عليهم دعوته، عله أن يجد دعوة أو يجد يعني من يقبل هذه الدعوة. من جملة القبائل التي عرض عليهم صلى الله عليه وسلم دعوته بنو عامر بن صعصعة، بنو محارب، بنو فزارة، غسان، مرة، بنو حنيفة، بنو سليم، بنو عبس، بنو نصر، كندة، كلب، بنو الحارث بن كعب، الحضارمة، وغيرهم كثير. وكانت هذه القبائل جميعها ردت دعوته جميعها، ولكن هذه القبائل اختلفت في ردهم، فمنهم من رد عليه ردا لطيفا، ومنهم من رد عليه ردا عنيفا، ومنهم من كان يستهزئ به يقول: لو كان في دعوتك خير لاتبعك قومك، فقومك أعرف الناس بك. وكانت أشد هذه الردود قباحة ما كان من قوم أو ما كان من بني حنيفة، وهم قوم مسيلمة، بنو حنيفة، عندما قاتلهم المسلمون وسحقهم سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه في معركة الحديقة كما هو معروف في خلافة الصديق. فكان هؤلاء، وسبحان الله، يعني كأن فيهم بذرة السوء، هذه هم كانوا أشد الأقوام والقبائل في ردهم السيء القبيح على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من لطف الله تبارك وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، بسبب تكرر مواسم الحج، ونحن الآن في السنة 11 من النبوة، يعني مر عليه 11 موسم أو 10 مواسم، هذا الموسم 11 من مواسم الحج، فكان حصيلة هذه السنوات العشر أن آمن أفراد من العرب من قبائل متفرقة، مثل سويد بن الصامت، إياس بن معاذ، أبو ذر الغفاري من غفار، ليس من قريش، طفيل بن عمرو الدوسي من دوس، كل قبائل معروفة عربية، ضماد الأزدي من أزد، هذه كلها قبائل ليست قرشية. بسبب قدومهم إلى مكة وسماع بهذا الدين الجديد، عرفوا شرائعه أصوله، آمنوا بالله، فكانت هذه بذور للإسلام في هذه القبائل خارج قريش، ومن جملة من آمن به صلى الله عليه وسلم من خارج قريش 6 نفر، 6 نفر مباركون من أهل المدينة التي كانت تسمى بيثرب آنذاك. هؤلاء 6 جميعهم من الخزرج، وهم أسعد بن زرارة، عوف بن الحارث اللي هو عوف بن عفراء، رافع بن مالك، قطبة بن عامر، عقبة بن عامر، جابر بن عبد الله، ليس ابن حرام الأنصاري رضي الله عنه المعروف الراوي، لا هذا جابر آخر، جابر بن عبد الله ابن رئاب، 5 من الخزرج. وتعلمون أن المدينة كانت تسمى يثربا كان فيها قبائل العرب الأوس والخزرج، أبناء قيلة وهم أبناء عمومة، و3 قبائل من اليهود، بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير، وسيأتينا تفصيل هذا وذكر هذا وتكراره في الدروس القادمة عندما نتكلم عن عهد المكي. كانت اليهود في المدينة النبوية، وكانت العرب، قبل أن نقول عن اليهود، العرب الأوس والخزرج كانت تدور بينهم حروب طاحنة، حروب طاحنة لا تكاد أن تهدأ، يوم بعاث وغيره من الأيام المشهودة، والانتصار بينهم دولة، يعني مرة في معركة تنتصر الأوس على الخزرج ومرة الخزرج على الأوس، وهكذا دواليك. وانقسمت قبائل اليهود قريظة قينقاع النضير 2، منهم من والى الأوس ومنهم من والى الخزرج. فكانت إذا شبت النار بين القبيلتين الأوس والخزرج وناصرهم من حلفاء من اليهود، كانت اليهود تقول للأوس والخزرج قد أظلنا زمان نبي، واليهود متعودين أن الأنبياء يكونون منهم، لذلك جل الأنبياء من اليهود، من بني إسرائيل أعني، يعني جل الأنبياء. فقالوا قد أظلنا زمان نبي، يعرفون ذلك في كتبهم، اقترب زمان خروجه وسيخرج منا، وسنقتلكم به قتل عاد وإرم، يخوفون العرب بذلك. فعندما جاء هؤلاء 6 مع من جاء في موسم الحج من الخزرج، من ذكرت أسماءهم رضي الله عنهم، جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، مر بمنازلهم في موسم الحج، فسمع صوتهم فأتى، فقال من؟ فقالوا نفر من الخزرج. فقال موالي يهود؟ قالوا نعم، موالي يعني حلفاء، لأن العرب تطلق الموالي ويريدون بهذا الإطلاق 2، المولى الذي كان عبدا مملوكا ثم عتق، فهذا يحمل اسمهم إلى يومنا هذا، يحمل اسمهم فلان من آل فلان، لكن في الكتب القديمة، الآن خلاص هذا الأمر اندثر، لكن في الكتب القديمة يكتبون فلان فلان فلان القرشي مولاهم، الأزدي مولاهم، التميمي مولاهم، وهكذا، إشارة إلى أنه ليس منهم صليبة، إنما أخذ هذا الاسم بالموالاة فيكون مولى لهم من عبيد، ثم عتق فيكون الولاء لهم. ويطلقون العرب كلمة المولى على الحليف، فيقول فلان أو آل فلان موالي لآل فلان. بعض الناس يخطئ يقول فلان آل فلان موالي لقبيلة فلان، يصنفهم أنهم كانوا عبيدهم، هذا غلط. ليس دائما كلمة المولى تعني أنه كان عبدا عندهم، وإنما قد يكون من الولاء، من النصرة، من التحالف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للخزرج؟ قال موالي اليهود لا يعني أنهم كانوا عبيد عند الخزرج، عند اليهود مواليهم أي حلفاء اليهود. قالوا نعم. قال لهم أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. فجلسوا، فحدثهم عن الإسلام وشرح لهم أصول الدين وتلا عليهم القرآن، فشرح الله صدورهم للإسلام، وقالوا قال بعضهم لبعض الخزرج رضي الله عنه قال تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به اليهود فلا تسبقنكم إليه فأسرعوا إلى الإسلام. بعدما أسلم هؤلاء الستة المباركون البذرة الأولى للأنصار رضي الله عن الأنصار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قد تركنا قومنا أي في المدينة وبينهم من العداوة والشر ما بينهم عداوة عظيمة بين الأوس والخزرج فإن يجمعهم الله عليك إن استطعت بهذه الدعوة ويكتب الله عز وجل لك أن يجتمع جميعهم وهذا الذي وقع وأن يؤمنوا بك فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. وصدقوا رضي الله عنهم أرضاهم ووعدوه بالقيام بالدعوة إلى دينه وأن يقابلوه في الحج في العام القادم. جاء موسم الحج العام القادم من السنة 12 من النبوة، خلاص الآن باقي سنتين ويهاجر صلى الله عليه وسلم. هم كانوا ستة فجاءوا في هذه المرة وقد أسلم على أيديهم من أسلم، لأنهم قالوا سندعو قومنا، فكانوا 12 رجلا، 10 من الخزرج واثنان من الأوس، هم الستة الذين ذكرناهم. وجاء معهم معاذ بن الحارث، ذكوان بن عبد القيس، عبادة بن الصامت، يزيد بن ثعلبة، العباس بن عبادة بن نضالة، واثنان من الأوس، أبو الهيثم ابن أتيهان، وعويم ابن مساعدة أو ابن ساعدة. اجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، والعقبة يعني الجبل الصغير اللي هي جمرة العقبة الكبرى، هناك كان الاجتماع، وكان الاجتماع طبعا بطبيعة حال سريا. فاجتمع هؤلاء الاثنى عشر مع النبي صلى الله عليه وسلم وبايعهم، بايعهم قال تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ولا تأتوا ببهتان تفترونه من بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم بهذه البيعة فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا يعني وقع في الزنا في السرقة إلى آخره من المحرمات فعوقب بها في الدنيا أي طبق عليه الحد فهو كفارة له، هذه بتلك، ومن أصاب من ذلك شيئا من المحرمات فستره الله يعني ما طبق عليه الحد فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فبايعوه على ذلك. انتهى موسم الحج، أراد أن يرجع هؤلاء الاثنى عشر إلى المدينة إلى يثرب، فأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم أول سفير في الإسلام مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذهب معهم ليعلمهم الدين والقرآن. نزل مصعب في يثرب على الصحابي الجليل أبي أمامة زرارة أو أسعد ابن زرارة، وانتشر يعني حاول مصعب أن يدعو الله عز وجل وأن ينشر الإسلام. في يوم من الأيام جلس مصعب مع أبي أمامة أسعد بن زرارة في بستان من بساتين المدينة، فرآهما سيد الأوس سعد بن معاذ، كما أن سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنهما سيد الأوس سعد بن معاذ، وكذلك ابن عمه أيضا سيد من سادات الأوس أسيد بن حضير، رأي أبا أمامة ومصعب بن عمير، فقال سعد بن معاذ لأسيد ألا تذهب إلى هذين الرجلين اللذين أتيا يسفهان ضعفاءنا فتزجرهما، فأخذ أسيد حربته، طبعا أسيد وسعد كانا كافرين، فأخذ أسيد حربته وذهب إليهما وهو متجه إليهما. طبعا أبو أمامة أسعد بن زرارة يعرف أن هذا من هو في قومه ومن أهل المدينة أصلا، فقال لمصعب قال هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. فأتى أسيد وجلس، ركز حربته يعني نوع من التهديد، فقال ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. إذا أنتم مبايعينها كما نقول بالعامية حريصين على حقن دمائكما فانصرفا، وإلا سيكون لي شأن آخر معكما. فقال مصعب رضي الله عنه وأرضاه: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. فقال أسيد: أنصفت، كلامك مضبوط، قول لي الكلام اللي عندك، إذا كلامك جيد قبلته، مرفوض رديته وانتهى. فدعاه إلى الإسلام وتلا عليه القرآن، ثم شرح الله عز وجل صدر أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وأرضاه للإسلام فأسلم. طبعا سعد بن معاذ ينتظر الآن، وهو ينظر من بعيد لكن ما يسمع إيش يدور. فعاد أسيد بن حضير قال: ها، ماذا قلت لهما؟ اعتذر أسيد بن حضير وأخذ يلف ويدور بالكلام، واحتال على سعد بن معاذ ليذهب بنفسه إلى مصعب وصاحبه. وفعلا أخذ حربته مغضبا واتجه إلى مصعب بن عمير وإلى أبي أمامة أسعد زرارة، فأيضا قال له أسعد، قال: جاءك سيد قومه فاصدق الله فيه. هذا سيد سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فعندما جلس ركز حربته وأيضا أغلظ عليهما بالكلام، وقال كما قال أسيد بن حضير، ورد عليه مصعب بن عمير كما رد على أسيد، وقال: أو تجلس فتسمع؟ فإن سمعت ما تحب قبلته، وإن سمعت ما تكره كففنا عنك ما كرهت وقمنا. فقال: أنصفت. فبين له الإسلام وتلا عليه القرآن، شرح الله صدر هذا السيد المطاع بفضل الله عز وجل، وآمن ودخل في دين الله. انطلق مباشرة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى قومه بني عبد الأشهل، انطلق إليهم في ذلك اليوم، وقال لهم: كيف تعلمون أني فيكم؟ ما هي منزلتي فيكم يا بني عبد الأشهل؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا. ثم قال لهم: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال: فما أمسى أحد في بني الأشهل إلا ودخل في دين الإسلام إلا رجل واحد، وهو الأصيرم. هذا الرجل تأخر إسلامه قليلا وأسلم في يوم أحد، ومن لطف الله عز وجل وعجيب قضائه بهذا الرجل الأصيرم أنه أسلم قبل غزوة أحد، ودخل الغزوة وجاهد في سبيل الله، ثم قتل ودخل الجنة بغير ركعة ولا سجدة سجدها. وهذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. هذا لا شك فيه درس عظيم من الدروس المستفادة من هذه السيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأهم، وهكذا مصعب ودعاته يبدأون بالأهم، يبدأون بالتوحيد، لأن التوحيد هو حق الله على العبيد، وكل دعوة فردية أو جماعية لا تبنى على التوحيد فكبر عليها أربعا: دعوة فاشلة، دعوة ساقطة، دعوة مخالفة، لا بد أن تبنى على التوحيد. والتوحيد أولا وآخرا، ما نظن التوحيد فقط في البداية بعدين خلاص، لا. والكلمة المشهورة التي يقولها حتى يقولها بعض الفضلاء، هذه كلمة غير دقيقة، وهي يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة يدعو إلى التوحيد 13 سنة. هذا كلام غير دقيق، مو غير صحيح، غير دقيق، لأنه يفهم منا أنه صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما دعا إلى التوحيد. هذا كلام غير صحيح. أول كلمة قالها لقريش ومرت معنا: قولوا لا إله إلا الله. وآخر كلمة قالها من الدنيا: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. توحيد، إذا ما تدعو للتوحيد إلى ماذا تدعو؟ كل آية في القرآن توحيد، كل آية، كل آية في القرآن، مو كل سورة، كل آية في القرآن أستطيع أن أثبت لك بإذن الله عز وجل أن فيها دعوة إلى التوحيد. فالتوحيد هو حق الله على العبيد، وهو الأساس. أخيرا حتى نختم، في هذا اللقاء، جاء موسم الحج وهو الموسم الأخير للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين معه في مكة شرفها الله. موسم الحج من السنة، من سنة 13 من النبوة، جاء الناس الحجيج كعادتهم، ومن جملة من جاء من أسلم من الأوس والخزرج. قلنا كانوا قبل سنتين كم؟ 6. ثم السنة قبل هذه السنة في سنة في السنة 13 من الهجرة أصبحوا 12. الآن أصبحوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم 73 رجلا، 73 رجلا وامرأتان، 72 من الخزرج، و11 رجلا من الأوس، وامرأتان معهما رضي الله تعالى عنهم أجمعين. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم على الموعد، هم قالوا سنلتقي معك في العام القادم، وأثمر الدعوة دعوة مصعب بن عمير هناك، وأخذ الإسلام ينتشر بفضل الله عز وجل. كان الموعد عند العقبة، وفعلا عندما أسدل الليل سدوله وأتى بظلمته تسلل هؤلاء من مخادعهم ومضاجعهم، لأن ليس جميع من أتى من يثرب مسلمون، ليس جميع من أتى إلى يثرب مسلمين، وإنما هناك منهم مسلمون وهناك كفار إلى الآن. فهذا مكان وهذه منازل الأوس والخزرج، قلنا كل قبيلة لها مكان مثل مخيم الحملات الآن. في الليل على الموعد المتفق عليه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، تسللوا المؤمنون منهم وكانوا كما قلنا 73 رجلا، والتقوا وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى معه عمه العباس، وكان لا يزال آنذاك على الشرك، ولكنه أراد أن يحضر مع ابن أخيه ليتوثق بنفسه وليرى من هؤلاء الذين سينطلق وسيحتضنون في مدينتهم، هل هم جادون أو ليسوا بجادين. تكلم العباس في هذا المجمع السري، تكلم العباس فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال في عز من قومه، يعني نحن بنو هاشم وبنو المطلب من ورائنا لازلنا قادرين على حفظه ورعايته والدفاع عنه، لا يزال في عز من قومه ومنعة في بلده، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإلا فمن الآن فدعوا. الآن تونا بادين، ترى ستعاديكم العرب والعجم، ستجدون ما تجدون من الويلات والمصائب والحروب والمخالفة، من الآن مستعدون أو دعوها. فأجاب عنهم عن الأنصار رضي الله عنهم البراء بن معرور وقال نريد الوفاء والصدق وبذل الأرواح دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. هذا هو، إذا خالط الإيمان بشاشة القلوب فلا تسأل عن التضحيات، ما الذي جعل المستضعفين يتحملون العذاب الأليم بل يتلذذون بهذا العذاب في سبيل الله؟ الإيمان إذا وقر في القلب هان في سبيله كل شيء. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا للإسلام ورغب في الإسلام واشترط لربه، هذه الآن شروط البيعة، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، ثم أن يبايعوه على السمع والطاعة في النشاط والكسل. في النشاط إذا كانوا في حال عز وقوة، وفي الكسل في حال الأمور الصعبة وفي حال الأمور الرخاء، يعني في الضراء والسراء، يبايعوه على السمع والطاعة، وعلى النفقة في سبيل الله في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن يقولوا في الله كلمة الحق لا يخافون لومة لائم، وأن ينصروه إذا قدم عليهم في مدينتهم، وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأبناؤهم، فإن وفيتم فلكم الجنة. هذه شروط البيعة. فأخذ بيده البراء بن معرور وقال: نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا، فبايعنا، فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة، يعني السلاح، وورثناها كابرا عن كابر. وصدقوا وصدقوا، مواقفهم بعد ذلك كما سنرى مشرفة مشرفة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. ثم قاطعه أبو الهيثم، ونتأمل في هذه الحوارات، قاطعه أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه من الأنصار قائلا: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، يعني بين قبائل العرب حبال وعهود ومواثيق وصلة أرحام ورحم بيننا وبينهم، وإنا قاطعوها يعني من أجلك ومن أجل دعوتك، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ يعني يقول: إحنا خايفين إذا ظهرت شلون، تتركنا وترد قريش؟ فقال صلى الله عليه وسلم وقد تبسم، قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. إنه أيضا سيأتينا كلامه صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين عندما أخذ الأنصار، قال كلاما طويلا وقال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، الناس دثار والأنصار شعار. قال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلولا الهجرة لكان رجلا من الأنصار. فضل الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ميزان، تريد أن تزن الناس على ميزان الكفر والإسلام، الإيمان والنفاق، الأنصار. الأنصار فرقان، ميزان، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق رضي الله عن الأنصار. وفي هذه اللحظة الحاسمة تقدم العباس بن عبادة بن نضلة وقال، وهو الآن إلى الآن يؤكد ما يبي قومه فشلونه، يؤكد، قال: هل تدرون علامة تبايعون هذا الرجل؟ يخاطب قومه الأنصار، تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه، فمن الآن، لأنتم خايفين ما توفون، من الآن تركوا الأمر، فإنه خزي الدنيا والآخرة إذا أخذتموه وسلمتوه بعد ذلك. وإن كنتم ترون أنكم وافون له على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله؟ قال: الجنة، إذا وفيتم لكم الجنة. قالوا: أبسط يدك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقاموا ليبايعوه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة إلى الآن. وقال رويدا: يا قوم، شوي رويدا: يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة، سترميكم العرب عن قوس واحدة، وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف تنهش في لحومكم، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. قالوا: يا سعد، أمط عنا يدك وخريدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقاموا إليه رجلا رجلا فبايعوه، وكان أسعد بن زرارة هو أول مبايع رضي الله عنه وأرضاه. أما قلناهم كانوا 73 رجلا بايعوه مصافحة، أما المرأتان فبايعهما صلى الله عليه وسلم قولا دون مصافحة، لأنه قال لا أصافح النساء، وليس كما يقول هؤلاء الذين حقيقة يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم يصافحون المرأة ويقولون والله قلوبنا سليمة، قلوبكم لو كان القلب سليما لما وقع في هذه المخالفة، فإنه لا يصافح النساء صلى الله عليه وسلم. أخيرا عندما بايعوا هؤلاء 73 صحابيا وامرأتان، قال لهم صلى الله عليه وسلم أخرجوا لي من قومكم نقبا، طلعوا لناس أخليهم رؤساء عليكم حتى يعني ما أردت أن أبلغ أبلغ هؤلاء ثم يبلغونكم. وهذا فيه حقيقة حسن التدبير والتنظيم والإدارة منه صلى الله عليه وسلم. فأخرجوا له 12 رجلا من الأوس والخزرج، 9 من الخزرج 3 من الأوس، يعني أسماءهم معروفة، ثم بايعوا النبي أو يعني كانوا نقباء على قومهم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أتم هذه البيعة اكتشف هذه البيعة أحد الشياطين، شياطين الجن، ثم صاحب على صوتي هذا الشيطان وهو يقول يا أهل الأخشاب، والأخشاب يعني المنازل، لأن جميع قبائل العرب في منازلهم في الليل قبيل الفجر. فصاح هذا الشيطان الخبيث قال يا أهل الأخشاب هل لكم في محمد والصبات معه، يعني الصابئين يعني بذلك الذين دخلوا في دين الإسلام، قد اجتمعوا على حربكم. فقال صلى الله عليه وسلم أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك، ثم تفرغوا مسرعين وعادوا إلى مضاجعهم وبقوا في منازلهم وأظهروا أنهم نائمين. في الصباح جاءت قريش، سمعوا هذا النذير من هذا الشيطان الخبيث، جاءت قريش إلى خيام أهل يثرب وقدموا لهم احتجاجا، قال صحيح نسمعنا كلام أن في منكم من أسلم وبايع محمد صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ فتكلم المشركون من أهل يثرب قالوا لا ما وقع هذا بنا، فصدقت قريش ما قاله المشركون من أهل يثرب. ولكن سرعان ما عندما انصرف الحجيج علمت قريش وتيقنت أن هناك نفر من أهل يثرب من بايع النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقوا في إثرهم وقبضوا على أحدهم وعادوا به وأخذوا يعذبونه، يعني قبضوا على أحد المسلمين فأخذوا يعذبونه في المدينة. ثم قال المطعم بن عدي، قال هو في جواري، فتركوه. في هذه الأثناء أعاد مرة أخرى المسلمون وكروا وشهروا سيوفهم ليقاتلوا أهل مكة، لأنهم أخذوا صاحبهم، ولكنهم وجدوا صاحبهم قد أطلقه كفار قريش، فرجعوا بفضل الله عز وجل آمنين إلى ديارهم. وهنا بدأت مرحلة جديدة أيها الإخوة، وصفحة جديدة من صفحات التاريخ ومن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون قد انتهى العهد المكي. وسنبدأ بإذن الله عز وجل يعني في الدرس القادم إن كان في العمر بقية بدايات للعهد المدني وللفترة المدنية في انطلاقة المهاجرين إلى المدينة النبوية. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.